بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب إيضاح الكلام وبيانه وتكريره إذا اقتضى الأمر ذلك. قوله: باب استحباب إيضاح الكلام وبيانه. إيضاح الكلام وبيانه يكون بأمور: أولاً رفع الصوت بقدر ما يسمع المخاطب، فلا يتكلم بصوت خافت لا يسمع، وثانياً أن ينتقي الألفاظ الواضحة البينة، وأن يجتنب الألفاظ الغريبة التي لا يحتملها ذهن السامع، فإن اللغة العربية فيها مفردات قد تكون قد لا تفهم من أول وهلة، وتحتاج إلى مراجعة وإيضاح وبيان، فيختار من الألفاظ ما يكون واضحا بينا يفهم بمجرد إلقائه. ثالثا من إيضاح الكلام ألا يتعجل في نطقه، بحيث يكون متأنيا في كلامه، فلا يستعجل استعجالا يمنع السامع من الفهم. رابعا أن يحرص على حسن النطق، فلا يدغم بعض الكلام في بعض، لأنه إذا أدغم بعض الكلام في بعض لم يفهم السامع هذا. ثم ساق الأحاديث التي فيها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه كان كلاما بينا واضحا. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، أي كرر الكلام ثلاثا، فإذا لم يفهم في المرة الأولى كرره في المرة الثانية ثم الثالثة، وكذلك إذا سلم على قوم سلم ثلاثا، فإذا لم يسمعوا في المرة الأولى فيكرر ذلك ثلاثا، إلا إذا كان المخاطب لم يسمع لثقل سمعه، فحينئذ يكرر بحسب الحاجة ولو زاد على ثلاث مرات. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية تكرار الكلام وإيضاحه، وأن يحرص الإنسان حينما يتكلم مع غيره أن يكون كلامه بينا واضحا من حيث رفع الصوت، ومن حيث اختيار المفردات، ومن حيث النطق، ومن حيث التأني وعدم العجلة، ومن حيث أيضا التكرار إذا اقتضى المقام ذلك. وهكذا يقال في السلام، بل وهكذا يقال في الاستئذان، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستأذن ثلاثا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا، أي قاطعا واضحا بينا، فقوله فصلا يعني قاطعا، ومنه قول الله عز وجل: إنه لقول فصل، أي فاصل بين الحق والباطل. فكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام بين، بكلام واضح، بكلام سهل، ولهذا قالت: يفهمه كل أحد. فعلى المؤمن أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحرص في خطابه وفي كلامه وفي كتابته أيضا أن يكون كلامه واضحا بينا، وأن يكون مما يحتمله ذهن السامع، فإن الناس يختلفون في الفهم وفي الإدراك، فلا يأتي بعبارات موهمة أو بعبارات فيها لبس أو إشكال، بل عليه أن يختار أرق الألفاظ وأحسن الألفاظ وأوضح الألفاظ حتى يكون كلامه مفهوما من أول مرة ومن أول وهلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.